اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا وافتح علينا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحفظنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله على زمنا في سوره المؤمنون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. امس قلنا كان وصف للمؤمن للمؤمنين لقى الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا أمس هذا كان وصف للإنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلفها ما تضيق عنه ولا تتحمله ولذلك فالجنة تنال بأسباب ممكنة. يعني لا نكلف نفسا إلا وسعها عندما ينظر الإنسان في هذه الآية يرى عدالة الله سبحانه وتعالى ويرى الحكمة ويرى الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لا نكلف نفسا إلا وسعها. كل إنسان مكلف بما يستطيع، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكلف ما شاء، لأن هناك يعني سلعة كبيرة جدا وعظيمة جدا هناك الجنة تحتاج عمل، والعمل هذا بسيط جدا اللي احنا نؤديه. فإذا كان الإنسان في هذا المكان وفي هذا العمل وفي هكذا ومحدود لا نكلف نفسا إلا وسعه، يعني ما عندك إلا عمل بسيط كل الجميع يستطيعه، ما هو بلا واحد يستطيع واحد ما يستطيع وكذا وكذا، لا. ولذلك قال لا نكلفها ما تضيق عنه ولا تتحمل، ما في شيء ما تستطيع أنت من التكاليف الشرعية، يعني فيه استثناءات بسيطة للمريض أو المشلول أو الأصم، هذه استثناءات وكذا. لكن القاعدة العامة إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني بعض الأحيان تجد البعض يكون مريض مثلا وتجده يحمل نفسه في ربك في الصيام مثلا في الصلاة في كذا، مع أن الله سبحانه وتعالى يرخص له لا نكلف نفسا إلا وسعها في أداء هذه الواجبات إذا تعذر علينا، لكن إذا الإنسان قادر فلا. ولدينا كتاب ينطق بالحق لعله يكتبه الحفظة وهم لا يظلمون. لا ينقص عليهم شيئا من حسناتهم، وهذا ترغيب في العمل للخيرات بأنه في وسع الإنسان وبأنه لا يضيع منه شيء. لا نكلف نفسا إلا وسعها، ومع ذلك هذا التكليف وهذا لا نضيع عليك شيء، كل ما عملت جاهز. يعني طبعا الله سبحانه وتعالى مو في حاجة كتابة ولا الملائكة في حاجة كتابة، ولكن زيادة في اللطف للإنسان أن يعرف أن هناك ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، هناك مسجلين، هناك تسجيل، هناك يعني على لأجل أن الإنسان يرتدع عندما يرى الوضع هكذا يرتدع، يقول لا أنا فيه من يسجل فيه من يكتب فيه من كذا، فيجب أن أحافظ على عملي وعلى عباداتي وعلى طاعتي. ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني ما معناه أنه يتكلم بالحق وكذا، إلا معناه أنه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل شيء موجود. طبعا لا يأتي يوم القيامة معناه كتب كما لا، ولكن يعرف الإنسان عمله كامل من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا تمثيل وتخيل للناس حتى يفهموا الوضع. بل قلوبهم في غمرة من هذا، قلوب الكفار في غفلة شاملة للقلوب كأنها في غمرة من الماء، فهم غافلون عن الآخرة وعن الجنة والعمل لها، لأنها غارقة في التوجه إلى الدنيا، ولهم أعمال من دون ذلك من دون ذلك هم لها عاملون، فهي تحول بينهم وبين الطاعة والمسارعة في الخيرات، لأنها ذنوب تفسد القلوب وشواغل دنيوية يؤثرونها على الطاعة. بل قلوبهم في غمرة من هذا كأنه شبه بالإنسان اللي غارق الماء قد هو وتحت الماء، وهذا تحت شهواته وتحت رغباته، يعني خاضع لكل ما يأتيه ليصرف عن طاعة الله، وكأنه فعلا تحت ضغوط هذه الأشياء، ليس له شخصية في إعادة يعني إعادة نفسه واستقامتها، لا تحت رحمة هواه وشهواته وخلف شيطانه، سواء شيطان إنس أو شيطان جن. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، تحول بينهم وبين الطاعة والمسارعة في الخيرات، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب يعني خلاص لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني تحذير وتوجيه وإخبار لهم، وهم لا يظلمون، لا أحد يظلم عند الله سبحانه وتعالى، المحسن لا يظلم والمسيء لا يظلم، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى هذا هم يتحملوا عملهم ويتحملوا تبعهم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، فهم لا ينفكون معرضين عن الحق مصرين على الباطل، حتى يأخذ الله مترفيهم بالعذاب، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يجأرون معناه يرفعون أصواتهم، كأنهم يصيحون أو يتحسرون أو يتندمون أو يشتكون مما وقع بهم. لا تجأروا اليوم، لا يفيدكم الجؤار، لأنه لا ناصر لكم ينصركم حين يسمع جؤاركم، وأنا أفهم نعم، وأنا أفهم من قوله اليوم أنه يوم القيامة، إنكم منا لا تنصرون، لأن الله غالب على أمره، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، ما قد أعطيناكم مهلة، أرسلنا رسول، أرسلنا آيات، أرسلنا بينات، أرسلنا حجج، قلنا لكم فيه موت، كبرتوا، شفتوا، رأيت الموت، رأيت هذا يموت، رأيت أبوك يموت، رأيت أمك تموت، رأيت أخوك، رأيت عمك، رأيت خالك، رأيت الناس، رأيت صديقك، رأيت الناس كلهم يموتوا، أنت وين أنت؟ حتى إذا أخذنا مترفيهم أي المرتكبين المعاصي، فإذا أخذناهم بذنوبهم إذا هم يجرون، يعني لو على ما قال الله سبحانه وتعالى يعني ربنا أرجعنا أو يحاولوا، لكن خلاص أنت أعطيت كل الفرص، احنا نقول ان كل انسان حتى في الدراسه في الكوره في كل شيء فيه فرص، يعطيك اختبار ثاني، يعطيك دور ثاني، شوط ثاني، يعطيك ضربات، يعني في كل الاشياء، لكن هذا لا مجال، انا سنين طويله اعطاك الله فرصه تعيد فيها وتحاسب نفسك يعني تتعامل مع عقلك ومع، فاذا رفضت هذه هي النهايه. نعم، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني ليش اليوم الصياح هذا والبحث عن ناصر وأنتم تعلمون أنه لا مجال، أرسلنا إليكم كل شيء، قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبهم عندما يعني يصيحوا ويجأروا ويطلبوا الغوث والاستعانة وكذا وكذا، قد كانت آياتي تتلى عليكم، أين أنتم؟ وصلنا لكم الآيات، وصلنا لكم الرسل، وصلنا لكم كل شيء، لا حجة لكم اليوم علينا، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، قال الراغب النكوص الإحجام عن الشيء انتهى، يعني التأخر عن الشيء فرارا منه، فالمعنى أنهم كانوا يتجنبون اتباع الآيات أو استماعها فرارا من الحق، مستكبرين به بالنكوص، كأنكم تتأخرون عما القرب منه عار عليكم ودناء، سامرا تتحدثون الليل فيما بينكم تهجرون، تتكلمون بكلام يشبه الهذيان، لأنهم يسترسلون في القول الباطل بغير تذبس ولا تورع، كأنهم لا عقول لهم، وأما على قراءة ضم التاء وكسر الجيم تهجرون، فمعناه أنهم يتكلمون بالكلام الفاحش، إذا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، ما أنتم في وادي الطاعة ولا في وادي قراءة القرآن ولا الاستقامة ولا شيء، الليل تمر وكلام هجر وفحش وفسق وكذا، فهذه النتيجة. أفلم يدبروا القول أي القرآن الذي سمعوه ووجدوه حكيما محكما يعجزون عن الإتيان بمثله، بل قد تدبروه حتى علموا عجزهم عن الإتيان بمثله، ولكن منعهم الكبر على الإيمان به. فلا يتدبرون، فلم يتدبروا القول، يعني أما تدبروا في القرآن وعلموا أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لهم ذلك بأنه جعله معجز، وحاولوا ولم يستطيعوا، فلماذا لم يصلوا بعقولهم إلى هذه النتيجة ويتدبروا ما في القرآن ويلتزموا به؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ بل قد جاءهم آباءهم الأولين الرسل، بل قد جاء آباءهم الأولين الرسول والكتاب، يعني فلم يدبروا القرآن. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم؟ كذلك آباءهم أتاهم قبلهم، أتاهم الرسل وأتاهم الكتب وأتاهم، اتفقنا أن هناك التوراة وأن هناك الإنجيل وأن هناك الزبور وأن هناك صحف موسى وصحف موسى وصحف إبراهيم عليه السلام، وكل الأنبياء كان لهم صحف، وكان لهم كل نبي حسب شريعته. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون؟ إن أتينا لهم برسول منهم قالوا ما هذا إلا بشر، إيش تسوي لنا؟ وإن كان من غير قالوا ما نعرف هذا اللي أنتم أرسلتوه لنا. بل قد عرفوه وعاش بينهم قبل رسالة 40 عاما، فما أنكروا، كان معهم محمد صلى الله عليه وعلى آله في نفس المجتمع، وكانوا يسموه حتى الصادق الأمين يعني، وكانوا يحترموه ويروا فيه الصدق والاستقامة والأمانة والشرف. أم يقولون به جنة؟ ولا يعني مجنون؟ أنتم تعرفون ما هو مجنون، به جن يخبلونه فهو مجنون بسبب دخولهم فيه على قولهم، يعني به جن يخبلونه فهو مجنون بسبب دخولهم فيه على قولهم، بل جاءهم بالحق الرسالة والقرآن، وذلك حق لا يدل على أنه مجنون، وأكثرهم للحق كارهون، فلذلك تقولوا فيه الأقاويل الباطلة، مجنون شاعر ساحر وغيرها، وأكثرهم للحق كارهون. دائما الأكثر لا تنتظر منه خير. الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثرهم بمؤمنين، يعني الكثرة دائما لا يقاس عليها. البعض يقول أن الأكثر لا يقاس عليه، وليس يعني معيار للقياس، فدائما الكثرة مذمومة في كتاب الله، لم يرد في آية في كتاب الله عن الكثرة تتحدث إلا بالذم، والقلة ممدوحة. ولذلك يقول بعض أئمتنا سلام الله عليهم، بعض أئمة المسلمين يقول إن لا يوحشنا الحق وإن كانوا أهله قليل، يعني ما نستوحش أن يكون الحق قليل أهله، ولا يرهبنا الباطل وإن كانوا أصحابه كثير، ما نخاف أن هذول السواد الأعظم أو أن الجن هم الصبيان وأن بالملايين، لا يهمنا، يهمنا الحق. تعرف الحق تعرف أهله، قال أمير المؤمنين، الحق لا يعرفه بالرجال، وإنما الرجال يعرفوا بالحق، تعرف الحق تعرف أهله. فعندما يأتي يقول هناك أشياء، كيف تأتي أنت يا محمد معك 15 أو 20 أو 300 أو 1000، تأتي وتبغى تعدل هذا؟ الأكثرية هم اللي في الطريق ذا، مع ذلك محمد هو الحق. وكذلك الآن ما تنظر، لو نظرت إلى أشياء كثيرة تجد أن الحق مع الأقل وليس مع الأكثر. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لو اتبع الحق أهواءهم وجعل أمره تبعا لها لما كان في بقاء العالم حكمة تقتضي بقاءه، بل كانت الحكمة تقتضي إعدامه، لأنه حينئذ يكون قد فسد، ولم يبقى فيه مجال للحق أن يحكم هو وأن يكون هو المتبوع للتابع، لأن الحكم قد صار لأهوائهم، فأهمل العالم وفسد أهله كلهم. ولو تبع الحق أهواءهم، أو أن الحق يأتي تبع أهواء المترفين والفاسقين، ما جاء ودهم تغير الحق أو تغير القرآن ونزل القرآن على مزاجهم وكذا، فسدت السماوات والأرض. ولذلك حتى اليوم في الحياة اليومية يقول لك أخي شوف، أنا أطبق النظام مثلا على الجميع، ليش؟ كان يفسد المجتمع. إذا جلسنا ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله في حق اليهود، واحنا اليوم مثلهم يعني ما شاء الله علينا، ما بالعكس قد تجاوزناهم وهم اللي رجعوا الى الحق واحنا اللي لازمنا نتمادى في الباطل. قال انهم كان اذا سرق منهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، واذا سرق منهم الوضيعه قاموا عليه الحد. اذا هنا الحق وينه؟ تبع اهواءهم، ولذلك فسدوا. فكذلك احنا اليوم الفساد اللي احنا فيه، ان النظام لا يطبق على الاغنياء والكبار ولكن يطبق على الضعاف، ولذلك فسد المجتمع الان، اصبحنا في أسوأ مكان في الامه الاسلاميه، فاسده وفاسد نظامها وفاسد تعليمها وفاسد اقتصادها وفاسد كل شيء فيها، حتى الكوره عندنا فاسد كده الكوره. فدائما اذا كان الحق يتبع وليس بمتبوع فلا فائده منه، فالحق دائما متبوع وليس تابع. فاذا وجدنا حق يتبع الاخرين ويفصل للاخرين ما يريدون هذا هو الفساد بعينه. واما اذا وجدنا ان الحق يامر وهو الذي يتصرف وهو الذي يتحكم، فنعرف ان المجتمع مجتمع نظيف ومجتمع حي ومجتمع صحيح. فإذا كان العكس هو مجتمع مريض، تجد كل واحد حاقد على الآخر، تجد كل واحد في نفسه حرقة، ليه ما أنا ما جالي مثل ذا، وليه ما أنا ما سووا لي مثل ذا، وليه ما ذا فعلوا له كذا. إذا ما في حق ولا عدالة ولا حكمة، فانتفت العدالة وانتفت الحكمة التي وجدت لأجلها هذه الدنيا، وفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لو كان هذا الشيء. لكن حاشا الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فلآتيناهم بذكرهم بشرفهم الذي به يذكرون في العالم، لأن الذكر والشرف والعز هو اتباع القرآن والتمسك به، فهم عن ذكرهم معرضون. أتينا لهم بالشرف وبالمكانة التي لا يساميها مكانة، وهي الاستقامة والالتزام بما في القرآن، ولكن مع هذا رفضوا، فهم عن ذكرهم معرضون. وهذا غاية السفة، أن يعرضوا عما فيه صلاح أحوالهم وعزتهم وشرفهم لأجل هوى أنفسهم. وقد شهدت بذلك، يعني يترف الشرف ويروح يبحث عن الزنا، يترف العفة ويبحث عن الزنا، يبحث عن الخمر بدلا أن يمسك عقله. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم المكان، قالوا لا أبغى نكون أسوأ. وهذا غاية السفه، أن يعرضوا عما فيه صلاح أحوالهم وعزتهم وشرفهم لأجل هوى أنفسهم. وقد شهدت بذلك تجربة أحوال العرب في الماضي والحال، فقد كان لهم العزة والقوة حين أسلموا، وكان اعتماد الجمهور على القرآن والحكم للقرآن حتى غلبوا كسرى وقيصر. وحين أعرضوا عن القرآن في هذا الزمان اختل نظامهم وذهبت عزتهم وقهرهم للكفار، ولن تعود لهم قوتهم إلا إذا رجعوا إلى الله. أم تسألهم خرجا، أم تسألهم مالا أجرا على الرسالة. ومعنى أم تسألهم أي أنك لا تسألهم خرجا حتى يعتذروا بخوف المغرم، فخراج ربك خير، يعني إن الله يرزقك خيرا من خراجهم وهو خير الرازقين، لأنه يبتدي عباده بالإحسان ولا يطلب منهم مكافأة، ويستمر فضله لعباده طول حياتهم مع عصيان أكثرهم له. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إلى الحق الذي لا غواية فيه، بل هو أشبه في الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انقطاع، فهم في عصيانك فوتوا رشدهم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، عادلون عن طريق الحق والصواب، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. قال الشرف في المصابيح، للجوا في طغيانهم أي أكثروا وباللغو في ظلمهم بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. والعمه قال فيه الراغب العمه التردد في الأمر من التحير انتهى. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم لم يخضعوا راجعين إلى ربهم منقادين له، وما يتضرعون وما يدعون الله دعاء تذلل لله. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، لعله الصحو المستمر وعدم المطر، بحيث تجف بلادهم وتيبس مراعيهم وأشجارهم ويفقدون الزرع، وحتى يشتد عليهم حالهم بالجوع،